بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله حجة لنا، إنك أنت السميع العليم. وهذا هو المجلس الثاني في القراءة في كتاب التفسير الواضح على نهج السلف الصالح للشيخ العلامة المفسر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل. واليوم إن شاء الله نقرأ تفسيره لسورة الفاتحة، وقبل ذلك نستمع إلى سورة الفاتحة، نفعنا الله عز وجل بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله: التعريف بسورة الفاتحة. أسماؤها، لها سورة الفاتحة أسماء، وكثرة الأسماء تدل على تعظيم الشيء. أسماؤها فاتحة الكتاب، وأم الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني، والقرآن العظيم، والحمد، والصلاة، والرقية، وأساس القرآن، والكافية، وسورة الصلاة، والكنز. نزولها: نزلت سورة الفاتحة بمكة قطعا، بدليل أنها تقرأ في الصلاة في كل ركعة، والصلاة فرضت بمكة، إذن هي سورة مكية. وكذلك سورة الحجر مكية، وفيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني سورة الفاتحة. فإذا كانت سورة الحجر مكية، إذن سورة الفاتحة كذلك مكية. فضلها: إنها أعظم سورة في القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها السبع المثاني، رواه أحمد. وعند الترمذي: وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. حكم قراءتها في الصلاة، فيه ثلاثة أقوال، يعني حكم قراءة الفاتحة في الصلاة فيه ثلاثة أقوال. الأول: تجب قراءتها في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، لحديث: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، وهذا قول الشوافعي والحنابلة. القول الثاني: لا تجب قراءتها بالكلية على المؤتم، لحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا قول الأحناف، ولكن هذا الحديث لم يصح ولم يتفق على صحته. ثالثا، أو القول الثالث: تجب قراءتها على المؤتم بالصلاة السرية، ويجب الإنصات في الجهرية، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، رواه مسلم. فدل على صحة هذا القول، وهذا مذهب المالكية وقول قديم للشافعي رحم الله الجميع. تفسير الاستعاذة وأحكامها. والاستعاذة هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي ليست من القرآن هذه الاستعاذة. وفي القرآن: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهذه ليست من القرآن. تفسير الاستعاذة وأحكامها: إن معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألتجئ، وأستجير أعوذه، ألتجئ وأستجير بجناب الله العظيم من الشيطان الرجيم من أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعلي ما أمرت به وترك ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه إلا الله، لذا أمر الله بالاستعاذة منه به تعالى. وإن الاستعاذة تدرأ الشيطان، ودرء الشيطان واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ذلك جاء في القرآن: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أي يحضرون. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى الشيطان الرجيم أي المطرود عن رحمة الله، الرجيم المطرود عن رحمة الله سبحانه وتعالى، المطرود من رحمة الله جل جلاله، لأن الله لعنه، لعنه الله كما في سورة النساء. فالمقصود: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا أردت قراءة القرآن أيها المؤمن فاسأل الله أن يعيذك من وساوس الشيطان المطرود عن رحمة الله سبحانه. ولا شك أن الشيطان يريد أن يحول بينك وبين قراءة القرآن الكريم، لذلك أنت تستعيذ بالله عز وجل منه. تفسير البسملة وأحكامها وفضلها. والبسملة هي آية بالإجماع من سورة النمل، قال الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آية من سورة النمل بدون خلاف بل بالإجماع. وأما بسم الله الرحمن الرحيم في غيرها فيها خلاف بين أهل العلم. بسم الله أي أبدأ بسم الله، والله علم على الرب تبارك وتعالى، ويقال إنه الاسم الأعظم، يعني لفظ الجلالة الله، لأنه يوصف بجميع صفاته تعالى وتقدس، ذاك يقال الله الرحمن الرحيم الغفور التواب الحكيم العزيز إلى آخره. وقوله تعالى الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم، ومعنى الرحمن أي ذو الرحمة الشاملة عامة المؤمنين والكافرين، لذلك قال الرحمن على العرش استوى. والرحيم أي الراحم، وهو خاص بالمؤمنين يوم القيامة، قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وتستحب البسملة أول الوضوء وعند الأكل، وقد أوجبها بعضهم عند الجماع، وقد اتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل اللي هي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ثم اختلفوا في هل هي آية من كل سورة يعني البسملة، أم أنها آية من الفاتحة، أو أنها نزلت للفصل بين السور. الراجح هو القول الأخير، أي أنها نزلت للفصل بين السور، لحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فمن رأى أنها آية من الفاتحة جهر بها في الصلاة الجهرية، وهو مذهب الشوافع، ومن لم يرى أنها آية من الفاتحة أسر بها، وثبت الإسرار يعني بالفاتح بالبسملة، وثبت الإسرار عن الخلفاء الأربعة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطوائف من السلف والخلف، وهو مذهب الأحناف والحنابلة، وكلاهما صحيح وثابت. أما المالكية فلا يرون قراءتها سرا ولا جهرا. طيب إذا قلنا بأن البسملة آية من الفاتحة، والفاتحة سبع آيات، قول الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، الثانية الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السبع آيات. وإذا لم نعد البسملة آية من الفاتحة، فإننا نقول الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى، الرحمن الرحيم الثانية، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه سبع آيات. إذا لم نحسب الفاتحة، إذا لم نحسب البسملة آية من الفاتحة. فإذا أعيد وأكرر، إذا حسبنا البسملة آية من الفاتحة فهي الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا لم نعد البسملة آية من الفاتحة تكون الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الحديث قلت، يقول الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، وهذا دليل واضح بأن البسملة ليست من الفاتحة، ولو كانت منها لقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فلما بدأ سبحانه الفاتحة بالحمد لله رب العالمين دون أن يبدأ بالبسملة فهم من ذلك أن البسملة ليست من سورة الفاتحة، أي ليست آية من سورة الفاتحة. فضلها، يعني فضل البسملة، روى الإمام أحمد في مسنده عن عاصم قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو أسامة بن عمير كما في رواية ابن مردويه كما ذكره الشيخ أحمد شاكر في مختصره رحمه الله. روى الإمام أحمد في مسنده عن عاصم قال سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. وهذا فيه إرشاد إلى ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان، وذكر بسم الله عند ذلك، وألا يأتي الإنسان بكلمة تعس الشيطان فإن هذا يتعاظم به الشيطان. سورة الفاتحة مكية، يعني نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فالمكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. سورة الفاتحة مكية وآياتها سبع نزلت بعد سورة المدثر، نبدأ الآن بتفسيرها كما ذكر الشيخ محمد نسيب الرفاعي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أي الحمد له كله من دون سائر ما يعبد من دونه سبحانه، ومن كل ما برأ من خلقه بما أنعم الله عليهم من غير استحقاق منهم ذلك عليه. والألف واللام الحمد لاستغراق جميع أنواع الحمد لله تعالى، لحديث اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الحديث رب العالمين، الرب المالك المتصرف، ولا يعرف بالألف واللام إلا لله تبارك وتعالى، ولا يذكر في حق المخلوق إلا بالإضافة، مثل رب الدار. إذن إذا قلت الرب فهذا خاص بالله عز وجل، أما رب الدار يعني صاحب الدار هذا جائز. والعالمين جمع عالم عوالم، أي يشمل كل مخلوق على الإطلاق. الرحمن الرحيم العالمين جمع عالم عوالم، أي يشمل كل مخلوق على الإطلاق. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة، ويحرم أن يسمى به مخلوق، يعني لا يجوز أن يسمى المخلوق بأنه رحمن. لذلك مسيلمة كان يقال له رحمن اليمامة، فكساه الله جلباب الكذب إلى يوم القيامة، ذلك يقال مسيلم الكذاب. وأما رحمن اليمامة فذهبت، لأن هذا الاسم الرحمن خاص بالله عز وجل، ومعناه يرحم جميع المخلوقين مسلمهم وكافرهم يعني في الدنيا، والرحيم خاص بالمؤمنين يوم القيامة، وكان بالمؤمنين رحيما. لذلك لا يجوز الاستغفار والترحم على الكافر بعد موته، من بعد ما تبين أنه مات على الكفر، لأن الرحمة في الآخرة للمؤمنين فقط، والكفار ليس لهم رحمة في الآخرة، وإنما لهم رحمة في الدنيا. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، مالكي وملك قراءتان صحيحتان متواترتان، ويوم الدين أي يوم القيامة، أي هو المالك وقتئذ ولا يملك معه أحد شيئا، لقوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. في الدنيا قد ينازع أحد الله عز وجل في الملك، كما يعني قال فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، لكن يوم القيامة ما في أحد ينازع الله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين عن يوم الجزاء والحساب سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات يوم الدين ويوم القيامة. وإذا كان الله عز وجل مالكا ليوم الدين فهو مالك كذلك للدنيا، وإذا كان مالكا للدنيا فيجب أن يحكم في أرضه بشريعته، وهو الملك سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة. فلما حمد العبد ربه وأثنى عليه ومجده قرب منه، فناسب أن يخاطبه بكاف الخطاب، فقال إياك نعبد وإياك نستعين، وقدم المفعول إياك نعبد وإياك نستعين للتخصيص، فالذي يعبد وحده وتحصر فيه العبادة هو الله سبحانه وتعالى، وكذلك يستعان بالله عز وجل وحده. والاستعانة نوع من أنواع العبادة، والعبد لولا الله عز وجل ما عبده. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، أي بعد أن توسل العبد إلى ربه بالحمد والثناء والتمجيد وبإفراده بالعبادة والاستعانة، شرع بالسؤال قائلا اهدنا الصراط المستقيم، وهو الإسلام الحق. ذاك في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والعبد ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وينبغي أن يتعلم الناس بأن الفاتحة دعاء، ذاك نقول في آخرها آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا طبعا على القول بأن البسملة ليست آية من الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم هذه هي الآية السادسة. صراط الذين أنعمت عليهم أي صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ويشمل كل من كان فيه شبه بهم من معرفتهم الحق والعدول عنه إلى الباطل على علم ومعرفة. فمن عرف الحق ولم يعمل به وعدل عنه فهذا مغضوب عليه. ولا الضالين وهم النصارى، ويشمل كل من كان فيه شبه بهم في الضلال عن الحق وعدم السلوك في طريقه ليهتدوا ويتعظوه. وكل من عمل على جهالة بدون علم هذا ضال، ذلك يقول أهل العلم من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله: ولا يخفى ما في هذه السورة المباركة من الحض على التوسل المشروع بأسماء الله وصفاته وبأعمال المتوسل الصالحة، ومن هنا يعلم أن التوسل بذوات المخلوقين هو التوسل الممنوع، لأنه من شعارات الجاهلية. ولقد بعث الله جميع أنبيائه ورسله من أجل تحريم التوسل الممنوع في جملة ما منعوه وحرموه في رسالاتهم، حفاظا على جناب التوحيد من أن يدنس بالشرك الرجيس النجيس. ذلك يتوسل بأسماء الله وصفاته، وكذلك يتوسل بالأعمال الصالحة، ويتوسل بدعاء الرجل الصالح. أما التوسل بذوات المخلوقين بذات فلان أو بجاه فلان فهذا ممنوع. قال الشيخ: وأما قول آمين بعد الفاتحة فمعناه اللهم استجب، ويتأكد ذلك من المصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا، كما يستحب ذلك لمن كان خارج الصلاة أو عند الدعاء أيضا، لثبوت صحة الحض على ذلك من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. يعني إذا قرأت الفاتحة في الصلاة تقول آمين وتوافق الإمام في قولي آمين، وإذا كنت تقرأها خارج الصلاة تقول آمين. وآمين ليست من القرآن بالإجماع. وقيل إن تأمين المأمومين في الصلاة على قراءة الفاتحة يقع بمنزلة قراءته، يعني إذا أمنت بعدما يقرأ الإمام الفاتحة وأمنت مع الإمام فهذا بمنزلة قراءتك للفاتحة. ليش؟ لقوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، بينما لما قام موسى عليه السلام يدعو على فرعون كان هارون عليه السلام يؤمن فقط، يعني الداعي هو موسى فقط، وعندما أجيب قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما للاثنين. لماذا؟ لأن هارون كان يؤمن، فمن أمن على قراءة الإمام للفاتحة فكأنما قرأ الفاتحة. قال الشيخ: فوقع تأمين هارون عند الله بمنزلة الداعي تماما، ولذلك قال جل وعلا: قد أجيبت دعوتكما، والله تعالى أعلم. ولذا فإن المأموم لا قراءة عليه بالصلاة الجهرية، يستمع إلى قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، وإذا ترك له الإمام مجالا فإنه يقرأ الفاتحة، وفي الصلاة السرية على المأموم أن يقرأ الفاتحة. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم، وينبغي للمسلمين أن يتعلموا سورة الفاتحة وأن يضبطوها نطقا وفهما، ولأنهم يكررونها في صلواتهم كل يوم على الأقل في الصلوات المفروضة 17 مرة، 17 مرة غير النفل، ولذلك ينبغي أن يتقنوها ضبطا لألفاظها ولمعانيها. والفاتحة ركن من أركان الصلاة كما لا يخفاكم. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.